صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد، وعلى هندسة الهواء عبد الله محمود. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء المتجدد في مسرح الشباب. غلبان ومسكين وعاجز ولا فيش حسن ياله انا راجل على باب الله. مستشفى اعطيني من معطاك الله. اتوكل على الله. نابع عاجز. غلبان ومسكين ولا فيش حسن ياله. على الله على الله على الله على الله. حرام عليك، عاوز اكل. اكل؟ ايوه. ايوه اقول لك هاكل ايه. بمناسبه العيد بقى انا عارف عاملين حاجات حلوه. اللي استمعنا ليه دلوقتي ده مفاجاه مسرح الشباب النهارده. يمكن ما فيش اي مخلوق على وجه الارض ما بيحبش مسرح العرايس وبيحب كمان الاراجوز. يمكن يا غدا، بالفعل مسرح العرايس يعني نوع من او لون من الوان الفنون المسرحيه الرائعه اللي بتجذب الجمهور بشكل مش طبيعي، وعلى فكره بتستقطب الجمهور من كل الشرائح سواء اطفال او شباب او كبار. عشان كده بدا ينتشر مره اخرى وبدا يثبت وجوده. لكن احنا عندنا النهارده بالاضافه لمسرح العرايس لقاءات كثيره ومتعدده. عندنا لقاءات من الكويت ومن المملكه العربيه السعوديه وطبعا من مصر. هنبتدي بيه النهارده الفنان المبدع ناصر سالم. استاذ ناصر، مساء الخير. نور عليكم واهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك استاذ ناصر. اهلا بيكم. يعني متابعين نشاط حضرتك والحمد لله بالسلامه اولا من نويبع. يعني الله يسلمكم من كل شر. كلمنا عن رحله نويبع وعروض العرائس اللي حضرتك قدمتها وازاي تفاعل الجمهور مع هذه العروض. والله انا عايز اقول لك انه كل ما نبعد عن القاهره شويه وننزل للاقاليم، الأطفال محتاجة بالفعل، لأنه تقدم لهم عروض جيدة وعروض توعوية وعروض تربوية مهم جدا. صحيح. وأنا من وجهة نظري أنه الأراجوز المصري من يعني من الممكن أن يلعب دورا جيدا في تربيتنا وتربية الأطفال بشكل كبير جدا. نويبع محتاجة ان احنا نعمل تواصل مع البدو سيناء بشكل جيد. مهم جدا. الاطفال حلوه جدا ومهتمه بانه تفهم وتعرف، فمهم جدا والله ان احنا وننشر الفنون دي يا استاذ ناصر في اماكن يعني من قلب الوطن محتاجه انها يعني تستمتع زي ما اللي في القاهره وفي اسكندريه، بالاضافه للاقاليم ايضا تستمتع بهذا اللون من الوان الفنون. واكيد هنلاقي مواهب كثيره متعدده في هذه المناطق لانها مناطق متميزه بطبيعتها جدا. وعايز اقول لك انه احنا هذه الاماكن غنيه بتراثها، غنيه بفولكلورها، غنيه بازيائها، غنيه بحوادثها، غنيه بناسها، واخد بال حضرتك. ومهم جدا انه الاراجوز وسيله اتصال جيده الى الان، وسيله يعني عايز اقول لك فن من الفنون التراثيه القادره على التواصل. صح. حتى في زماننا ده، واخد بالك. ومهمه جدا لتعليم الاطفال، يعني من خلال الاراجوز في قدوه بنقدمها لهم، بنقدم لهم دروس، واكيد كان في تفاعل بين الاطفال وبين الاعمال اللي حضرتك قدمتها في نويبع. جدا جدا جدا. انا كمان والله حابب انه من خلال النافذه نافذة مسرح الشباب انه ادعو كل الناس انها تتعلم لعبة الأرجوز، واتمنى انه كل الوزارات المعنية ان نتكاتف بان نعمل مشروع قومي ونعلم هذا الفن اللي يعني احنا فقدنا شيخ لاعبي الأرجوز المصري عم عبد صور الصبر المصري رحمة الله صحيح. عليه من ايام، واتمنى انه لانه عدد لعيبه الاراجوز الشعبيين عدد قليل، انا حابب انه نزرع شتله في كل مكان المفترض في يبقى في مصر. مشروع قومي لإعادة هذا اليونسكو اللون. اعترفت صحيح. بيه، اه اليونسكو طبعا. اعترفت بالاراجوز. ان شاء الله نتمنى هذا، نتمنى ده، وانا من خلال برنامجكم كمان بقول لكم انه ان شاء رب العالمين يوم 28/11 الشهر ده هنقدم يوم احتفاء واحتفالا بالاراجوز، وهن يعني هنطلب ان شاء الله انه ندشن يوم للاراجوز المصري هنكون نحتفل معاكم بيه اكيد سنويا اكيد هنكون ان شاء معاكم. الله. على يشرف فكره استاذ ناصر، يشرف مجرد ما يعني زميل اماني جابت جزء من مقطع لفن الارجوز، كلنا الابتسامه اترسمت على وجوهنا، بمعنى كده ان احنا الموضوع مش خاص بالاطفال ولكن كل الشرائح تستطيع ان تندمج فعلا. ويعني تتفاعل مع هذا اللون من الوان الفنون المسرحيه. طبعا طبعا الأراجوز كان يقدم حلولا للناس، الأراجوز كان ممتعا، الأراجوز كان يناقش همومهم فيما سبق، كان في كان فيلم الزوجة الثانية كان يعني يعتبر عمر له دور مهم جدا. طبعا طبعا، وكناقد اجتماعي لما قدمه صحيح. عم سيد حجاب في أراجوز المدارس مع الفنان عمر الشريف رحمة الله عليه في فيلم الأراجوز، كان عينه ثاقبة انه يحكي لنا عن هذا العواد اللي باع تراب اللي هو جرف ارضه وباعها، وبعد كده راح اشتغل في بلاد الجاز ورجع بشويه حاجات مستهلكه. واخبار حضرتك انه استاذ ناصر انت بتشير لنقطه مهمه جدا، ان فن الاراجوز مش فن فقط للترفيه ولكنه بيحمل رسائل سياسيه ورسائل وطنيه ورسائل اخلاقيه ايضا بالاضافه طبعا للترفيه. طبعا طبعا، وعايز اقول لك انه ده السبب الاساسي والسبب الرئيسي في وجوده الى الان، انه متغير ومتجدد بالظبط وفي مقولاته وحتى في طريقه عرضه، واخد حضرتك، هو محافظ على شكله فقط اللي هو لكن الجبال المضمون الاحمر متجدد. المضمون متجدد، والا كنا لما يجمع هذا التراث ويوضع في كتب هنا نبقى يعني قلنا انه الفولكلور عندما يكتب يموت هل بيدرس او في معاهد يا يبقى استاذ بشكل ناصر؟ متحفي. نعم هل اتفضل. بيتم تدريس فن الأرجوز في معاهد زي معهد الفنون الشعبية أو معاهد الفنون، ولا دي بتكون موهبة لدى الفنان وهو بيحققها على أرض الواقع؟ انا عايز اقول لحضرتك انها كلها اجتهادات شخصيه، اجتهادات اجتهادات شخصيه، وانه هذه المهنه لانها كانت تورث من الى من الى من الى، لانه برضو عايز اقول لحضرتك انه نسبه التعليم بالنسبه للاعيب الاراجوز قديما نسبه يعني كانت تكون معدمه، واخد بال حضرتك، لكن فيما بعد في يعني في الاونه الاخيره في الثمانينات مثلا بدات بعض من الممثلين والمخرجين يهتموا بالحكايه دي، منهم مثلا رحمه الله عليه بهاء المرغني رحمه الله عليه احد شهداء مسرح بني سويف، كمان الدكتور نبيل بهجت اه طبعا وفرقه وامضه، واخد بال حضرتك، العبد لله مع فرقه العراجوز المصري والعرايس، وفرقه المركز القومي لثقافه الطفل، واخد بال حضرتك، احنا بنحاول او حاولنا ان احنا ناخد هذه نتعلم شكل الامانه دي ونحاول ننطق بيها ونحاول نعلم بعض الناس استاذ بيها يعني. ناصر يعني انا يعني بعدك كما يعني دائما مسرح الشباب يسعى لدعم الحركه الشبابيه لابناء مصر والعالم العربي من خلال هذا البرنامج، ان تكون في كل حلقه من حلقاتنا فقره خاصه عن فن العرايس او الاراجوز، لانه بالفعل فن مهم جدا جدا جدا، واحنا جدا هنحاول من خلال برنامجنا ان احنا نساهم في ان ان شاء يستمر هذا الله. اللون من الوان الفنون يعني بدورنا كدور اعلامي. وعايز اقول ان فن الاراجوز او احنا عموما في عالمنا العربي بنعيش حاله من المتغيرات السياسية معاها بنعيش أزمة أخلاق، أعتقد إن فن الأرجوز ممكن بدرجة كبيرة جدا جدا إن إحنا نعيد بث هذه القيم وهذه الأخلاق لأبنائنا وأطفالنا من خلال هذا اللون من ألوان الفنون المسرحية. أنا معاك في ده، وأنا بعمله، وفي أصدقاء لينا تانية بتعمله زي فنان عاطف أبو شهبة، زي فنان محمد أطامش، زي سعيد عبد المنعم في المنوفية، زي محمد بهجت في المنيا. الدول هنتعاون العربية كمان هنتع على اه فكرة، يمكن كان معانا في حلقة سابقة الفنان صدام العدلة، صدام ده طبعا صدام ده، اليمن، ووجه اليمن لحضرتك اليمن التحية على فكرة في البرنامج لا ده فنان كأستاذ جميل. ليه. فإحنا سعداء إن الفكرة نفسها منتشرة في الدول العربية، لكن أنا عايز أسأل حضرتك، فنان الأراجوز إيه هي المقومات اللي بيحتاج لها؟ اولا لابد من انه يبقى تلقائي، دي واحد. الحاجه الثانيه انه تبقى ودنه موسيقيه، ده اثنين. الحاجه الثالثه انه دمه خفيف. الحاجه الثالثه انه سريع البديهه. الحاجه الرابعه انه بيعرف يقرا اللي حواليه، يعرف يقرا الناس، بيعرف يتفاعل. يقرا طبعا يقرا المجتمع اللي فيه، لانه هو مش محطوط في مسرح، مش شايف الناس، لا بالعكس ده هو شايف الناس وحاسسهم جدا. فمهم جدا انه يبقى هذا اللاعب كمان لازم يبقى عنده، يعني بحكم ان احنا بقينا في الالفينيه، في يعني طالعين على 2030 اهو، ده 2023، المفروض انه يبقى وسائل القراءه بقت متاحه، وسائل المعرفه بقت كتيره، فنقدر يقدر يبقى عنده سعه اطلاع. مهم مهم. وتقليد الأصوات يا أستاذ ناصر، نعم تقليد الأصوات، إن هو يكون التقليد، بيقدر يقلد الأصوات. ما هو لازم يبقى ممثل اساسا، اه صح. ويبقى عنده فن المايم، لانه حركته بتبقى بالتعبير بالايد، واخد بال حضرتك؟ لانه عايز اقول لك انه احيانا لما بنلبس الامانه دي اللي هي الزماره او الاله اللي بتقول صوت الاراجوز المميز، وهو الشخصيه الوحيده على فكره في حواديت العرايس اللي في مسرح الاراجوز، هو الصوت المميز الوحيد بهذا الصوت النحاسي. لما الانسان بيلبس هذه الامانه في بقه، واخد بال حضرتك، بيكتشف انه ايده بتتحول نفسها الى كانها لبسها جن، بتبقى العرايس تتقمص الشخصية. بتتقمص كل الشخصيات اللي موجودة. فانت عارفة في حالة من حالات الامتاع وانت بتلعبي بالعرايس. أكيد، يعني يمكن الفنان ناصر سالم عايشنا في حالة الفنان لما بيكون بيقدم دور من أدوار الأراجوز. يعني أنا ما أعتقدش إن في حد على وجه الأرض ما بيحبش الأراجوز. طبعا. لكن لا خالص، أستاذ ناصر، هل في رابطة في مصر خاصة بهذا الفن، متعاونة من كافة المحافظات بحيث إنها تنشر؟ لأن أنتوا أصحاب رسالة مهمة جدا جدا، وخصوصا إنها بترتبط بالدرجة الأولى بالطفل. الطفل معناه إن إحنا نزور المدارس، نزور مراكز الشباب. هل في رابطة خاصة بفن الأراجوز بتجمع عشاق هذا النوع من ألوان الفنون في المحافظات المختلفة؟ للأسف لا، للأسف لا. لكن إحنا بنتعرف على بعض بالصدفة، وبنتعرف على بعض باجتهاد شخصي، واخد بال حضرتك؟ لأنه برضو عايز أقول لك إنه في مثلا الهيئة العامة لأصول الثقافة، فرقة الأرجوز المصري والعرايس هي أحد فرقها، وكان لما تم اعتمادها في 2007، واخد بال حضرتك، وكان وقتها الدكتور أحمد نوار رئيس الهيئة، طبعا أصول الثقافة، كان كتب حتى كمان في ضمن الموافقة بتاعته لاعتماد الفرقة دي إنه تعميم هذه الفكرة، ولكن للأسف يبدو إنه لم يحالفها الحظ في إنها تنتشر هذه الفكرة. يعني عموما احنا احنا نحاول مع حضرتك، نتمناها نتبناها ونحاول نتمنى مع الفكرة. حضرتك نتعاون مع بعض بحيث ان جميل، احنا يكون في كل حلقة ان شاء الله يكون معانا لقاء مع احد الموهوبين في هذا المجال. يا رب، الاستاذ ناصر سالم، احنا بنشكر وجود حضرتك معانا، واكيد سعدنا بوجود حضرتك، وهنسعد خلال الحلقات القادمة ان شاء الله على امتداد عمر البرنامج ان تكون فقرة مستقلة بفن العرايس. نشكرك جزيل الشكر استاذ ناصر. ده احنا الان اللي بشكركم، وبشكر الجمهور المستمعين على سعة صدرهم، و اهلا وسهلا بيكم في اي وقت. يعني البسمه كانت بتعلو الوجوه طوال اللقاء مع الفنان المتميز ناصر سالم. بنشكرك، وان شاء الله يكون لينا مجموعه اخرى من اللقاءات في الحلقات القادمه. شكرا جزيلا ليك. شكرا لكم. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، تواصلون الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب عقب أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث يؤذن بالصلاة الشيخ علي محمود. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذن بالصلاة الشيخ علي محمود. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله في 6:30 إلا 4 دقائق. صوت العرب من القاهرة، والآن تواصلون الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب بصحبة الزميلين غادة كمال ووائل الدمنهوري. خلال الكتابات العربية أو المصاحف العربية. اللي سمعنا ده كان جزء من كلمة الدكتور سيد علي جبرتي المسرح خلال مشاركته في ندوة بعنوان إيطاليا والمسرح في مصر في القرن ال19. دكتور سيد علي باحث ويعني بيفتش في خبايا التراث الخاص بالمسرح، مش بس في مصر ولا الوطن العربي، ولكن في المسرح بشكل عام، وله الكثير من الإسهامات في هذا المجال. يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف جبرتي المسرح دكتور سيد علي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا زوائد، وحشتنا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. دكتور سيد علي، يمكن حضرتك تخصصت في التاريخ للمسرح ليس فقط في مصر ولكن الوطن العربي باكمله، وقدمت العديد من المحاضرات في بعض الجامعات الاوروبيه عن المسرح المصري والعربي. حضرتك كنت رئيس جلسه في مؤتمر عقد بمدينه الاسكندريه. عايزين نتعرف من حضرتك عن الجلسه اللي كنت رئيس ليها والبحث الذي شاركت به. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو انا كنت رئيس الجلسه وكان لي البحث في هذه الجلسه. اولا هو المؤتمر، والمؤتمر الثاني لمؤتمر سياقات. كان هذا المؤتمر بعنوان سياقات تحليل الخطاب والدراسات البينيه، وبيتعامل مع الدراسات البينيه. كان في الجلسه الثامنه كانت خاصه بالدراسات المسرحيه، كان لي فيها بحث، والدكتوره سماح خميس من جامعه الاسكندريه قسم المسرح لها ايضا بحث كان بعنوان تجليات التمييز العنصر الاوروبي في مسرح عصر النهضه الانجليزي ويليام شكسبير نموذجا. وكان ايضا الدكتور سابستيان جادومسكي من جامعه يجلونسكي في كراكوف ببولندا له بحث بعنوان الفرد في متاهه الخطابات، مسرحيه باي باي جيليو لطه عدنان نموذجا. أما البحث الخاص بي فكان بعنوان أثر الفتاة الجامعية في خطاب المسرح الجامعي. هذا البحث على وجه الخصوص، رغم من عنوانه أثر الفتاة في خطاب المسرح الجامعي، يعني لاقى قبولا عند الحاضرين، ويعني أحدث دويا يعني مقبولا. هو عنوان ملفت للنظر يا دكتور سيد. المسرح الجامعي يهمنا جدا طبعا كفي مسرح الشباب. ما هي دي كانت الإشكالية اللي بدأت بيها. المسرح الجامعي لو قدرنا نحاول مش نعرفه ونأرخه بس، يعني متى بدأ المسرح الجامعي؟ الكل سيهرع على ما بعد ثورة 52، لأن هو بالفعل بدأ سنة 53 وما إلى آخره. هذا الكلام للأسف يعني مش خاطئ، لكن غير دقيق وغير صحيح. المسرح الجامعي بدأ من قبل ذلك بكثير، ومن هنا كانت ميزة البحث اللي أنا بتكلم عنه. فلما انا ببدا بقول ان الجامعه المصريه بدات الجامعه الاهليه من 1908، نفاجئ ان المسرح علاقته بالجامعه بدا من 1907، لان المسرح كان قبل انشاء الجامعه قبلها بسنه. لماذا؟ لانه كان يعرض مسرحيات ويخصص الريع لها من اجل الجامعه، لان الجامعه اساسا انشات اهليه بتبرعات الاشخاص. صحيح. يعني ليست جامعه حكوميه. فكان المسرح يسهم في التبرع لانشاء الجامعه. ده كان 1907، ويمكن تحدثت عن عرضين كان لهاملت وغنية الأندلس لفرقة سلامة حجازي. أما برضو علاقة المرأة بالجامعة، للأسف احنا عشنا على مقولة خاطئة دائما تقول إن الدكتورة سهير القلماوي رحمة الله عليها هي أول فتاة تدخل جامعة فؤاد الأول سنة 29. هذه مقولة حقيقية نعم، ولكنها غير دقيقة أيضا. بمعنى يا دكتور؟ لأنها دخلت نعم بمعنى؟ لأنها دخلت كأول طالبة، لكن الناس كلها عممت، يعني ما فيش امرأة دخلت الجامعة قبل منها. لا، ده قبلها بعشرين سنة دخلت المرأة، وبوصفها مين؟ وصفها محاضرة. لما نفاجأ ان الجامعة الاهلية 1910 تعلن عن محاضرات عامة داخل الجامعة تلقيها الفتاة للمرأة، بمعنى ان محاضرات خاصة فقط للمرأة، المرأة تدخلها دون الرجال. طب من اللي كان بيلقى هذه المحاضرات؟ محاضرة، أول محاضرة كانت بعنوان التربية، ألقتها لبيبة هاشم. الثانية كانت المرأة والأمة، ألقتها نبوية موسى. ونقيس على ذلك حتى آخر محاضرة اللي أنت أوصل لها سنة 1921 كان بعنوان غاية الحياة، ألقتها ماري زيادة المشهورة بمي زيادة. معنى كده أن المرأة دخلت كأكاديمية في البداية؟ لا، مش كأكاديمية، كأستاذة محاضرة تحاضر في، وبالمناسبة كانت تحاضر في الأمور الخاصة بالمرأة. يعني لما كان المرأة والأمة، الفتاة قبل الزواج وبعده، التنفس والملابس على فكرة وطريقة دكتور الحياة سيد، انت كلها بتفاجئنا، انت بتفاجئنا بكل لقاء بحاجات معلومة مذهلة، يعني جديدة. معلومات مذهلة بصراحة. يعني يمكن كمان المعلومة اللي قالها في البداية عن إن كانت في بعض المسرحيات راعها ساهم في إنشاء الجامعة، ده اه الفن من أجل المجتمع، صح، يعني ده بيؤكد صحيح. مقولة إن الفن من أجل المجتمع، ودي كانت طبعا معركة نقدية كبيرة جدا من دكتور طب محمد منظور ودكتور رشاد رشدي على مدى سنوات طويلة، هل الفن للمجتمع أم الفن من أجل الفن، الفن؟ طيب ونزيد على ذلك كمان ونقول ان اول محاضره خاصه بالمسرح القيت في داخل الجامعه كانت سنه 1916، والقاها محمد توفيق دياب شيخ الصحفيين. يعني بعد كانت إنشاء الجامعة بثمان سنين. نعم، والمحاضره كانت بهذا العنوان، فن الالقاء والتمثيل، وفي النهايه كان يدعو الناس لمحاوله تعلم التمثيل والالقاء. طيب بعدها بسنه واحده حسين رمزي استاذ بالجامعه المصريه يكتب مسرحيتين، مسرحيه الضحايا اللي مثلتها فرقه جورج ابيض، ومسرحيه طريد الاسره مثلتها فرقه عبد الرحمن رشدي. طيب هل هتوقف 1922؟ الجامعه كلها قررت الاحتفال بذكرى مرور 300 سنه على ميلاد مولير، واقاموا هذا الاحتفال في مسرح الحديقه الازبكيه. طب دكتور سيد مين؟ معلش اسمح لي اقطع حضرتك، انا احنا دايما نقول ان المسرح دخيل علينا كعرب، نعم هذه الارهاصات الاولى في مجال المسرح كانت مصريه خالصه ام انها كانت ايضا تستند الى نصوص مترجمه؟ انت دلوقتي بتتكلم، لا في الوقت ده كله كانت معظم النصوص مترجمه ما عدا الحاجات اللي انا بتكلم عنها. اه لما انا بقول لك ان حسين رمزي عمل الضحايا وطريد الرسل ده تاليف بحت، بس انا بتكلم عن ان استاذ الجامعه بدا يالف للمسرح، انا بتكلم عن العلاقه هنا، ان العلاقه جاءت منين. طيب ممكن اي حد يقول والله ده الجامعه الاهليه، هجيب الجامعه المصريه الحكوميه اللي انشئت 1925. حتى لو في هذا هنلاقي ان المرسوم الملكي صدر بتحويل الجامعه الاهليه الى جامعه مصريه 1925 في مارس. طب بنيجي في ديسمبر الاقي مين؟ الاقي عميد كليه الاداب الدكتور هنري جريجوار في يلقي مجموعه محاضرات تحت عنوان التمثيل عند اليونان. الاقي بعد ذلك في 27 بعد انشاء الجامعه المصريه بسنتين خلاص لابد ان المراه تدخل، فبنلاقي ان الصحافه كلها بتكتب تحت هذا العنوان: هل حان الوقت لظهور الفتيات المصريات المتعلمات على مسارح التمثيل الادبي؟ بداوا يحسوا ويشجعوا البنت الجامعيه على دخول المسرح في الجامعه. وهنا طيب سؤال بيطرح نفسه دكتور سيد عن اثر الفتاه في خطاب المسرح الجامعي خلال هذا المشوار الطويل ويعني والتاريخ المتقدم بمعنى اصح. هنبدا بقى ده 1930، ايه اللي حصل؟ امينه السعيد بجلاله قدرها لقيناها ان محمد علي حماد زميلها في الصحافه، هي كانت طالبه وكانت تكتب في جريده كوكب الشرق في الصفحه النسائيه، فبنلاقي محمد علي حماد ماذا يفعل؟ محمد علي حماد حسها على الكتابه سنه 34 لما كانت طالبه في سنه ثالثه او سنه رابعه في اواخر الاعوام، قال لها لازم تكتبي وتدخلي المسرح. فقالت له اسفه المسرح يعني بعيد عن الفتاه وما الى اخره، حاولت تتنصل. الاغرب من ذلك ان بعد سنه واحده بقى فقط كانت امينه السعيد اول فتاه جامعيه مصريه تمثل مسرحيه نهر الجنون لتوفيق حكيم على خشبه مسرح الجامعه سنه 35. يعني دي كلها الحقيقه مجموعه من الاسرار يعني طب اذيعت دكتور في المؤتمر ثم تذاع الان على موجات اذاعه صوت العرب. دكتور سيد، تفاعل نعم الجمهور مع هذه المشاركات النسوية يعني في وقت مبكر، هل رصدت حضرتك من خلال هذه الورقة هذا التفاعل؟ طبعا ده اولا الصحافه كانت تقيم حوارات كثيره مع الفتيات، ومين هم الفتيات؟ لما تتكلم مثلا تفاجأ ان من ضمن الفتيات احنا قلنا امينه السعيد، طب ايه رايك في ملك عبد العزيز؟ ملك عبد العزيز اللي بنسميها ملك عبد العزيز زوجه محمد منظور، اول فتاه كمان تقف على خشبه المسرح بعد امينه السعيد وتكتب مقاله ضخمه على وجوب اشتغال البنت الجامعيه بالمسرح الجامعي. طب هذه المساله توقفت عند هذا؟ خد المفاجأة، صفية زكي المهندس أم الإذاعيين طالبة جامعية ومثلت في كلية آداب وحصلت على من مسرحية عطير على ميدالية. ناخد الأخيرة والمهمة آمال فهمي برنامج على الناصية، فازت في بميدالية طبية عندما مثلت سنة 51 على إحدى المسرحيات من كلية الآداب. الأجمل من ذلك بقى 49، عشان ما أطولش عليكم، 1949 ده التاريخ الحقيقي لما ما هو معروف بالمسرح الجامعي. لماذا؟ يوسف بك وهبي وراه الفضل الأول والأخير عندما تبرع بكأس فضية وقال تناسل تتنافس جميع الكليات على هذا الكأس، فتم مسابقة سنوية بكل الكليات تقام على كأس يوسف وهبي من سنة 49. أول 3 سنوات فازت بهم كلية التجارة. أهم شيء فوز كلية التجارة بهذا الكأس إنها اعتمدت على كل في كل عناصرها على العناصر الجامعية، ممثلات وممثلين وإخراج وتأليف. دكتور سيد حضرتك يعني بنشكرك على هذا الكم الرائع والمهم جدا في مجال المسرح النسوي زي ما بنقدر نقول، واكيد هؤلاء اللي تحملوا ضغوط مجتمعية كان لهم اكبر الاثر في يعني حضور المرأة في مجال المسرح حتى هذه اللحظة. دكتور سيد علي جبارة المسرح، بشكر حضرتك جزيل الشكر وسعداء بوجود حضرتك معانا في حلقة النهاردة. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. مسرح الشباب معكم حتى 5:30. وكما تعودنا دائما نجوم العرب في صوت العرب، نلتقي الآن مع المسرحي السعودي عبد الله عقيل. مع وفد المملكة العربية السعودية، الوفد ضيف شرف هذا الملتقى، يسعدنا أن نلتقي مع الفنان والكاتب عبد الله عقيل. أهلا بك. أهلا وسهلا، تشرفت فيكم. طبعا أنت بتشارك داخل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بعمل مسرحي، أولا كلمني عن العمل. أنا لتحقيق الصحة لا أشارك بعمل مسرحي في الملتقى المسرح الجامعي، ولكني أشارك بورقة بحثية حول المسرح الجامعي السعودي، وكذلك سأشارك في الندوة الأخرى، ندوة كاتب ومخرج على طريقة قراءة نصين مسرحيين. المسرح الجامعي في المملكة العربية السعودية إلى أين وصل؟ هناك تجارب مشهود لها بالتميز، ولكن يبقى دائما البحث عن الأفضل. حاليا يوجد في السعودية عدد كبير من الجامعات، أعتقد يتجاوز 20 أو 30 جامعة، ليس كلها تعمل في المسرح، ولكن هناك تجارب أثبتت أن المسرح الجامعي بخير. المسرح الجامعي تحديدا في الدول العربية تخرج منه العديد من الفنانين، ويمكن إذا تحدثنا عن التجربة المصرية الفنان عادل إمام، سعيد صالح، عبد الله فرغلي، مجموعة كبيرة جدا تخرجت من المسرح الجامعي. هل المسرح الجامعي السعودي ساهم في تخريج مجموعة من الفنانين المعروفين؟ لا شك في ذلك، كثير من الفنانين المعروفين على الساحة هم من خريجي المسرح الجامعي. على سبيل المثال ناصر القصبي، عبد الله السدحان، الاستاذ علي الغوينم، الاستاذ علي السعيد، عبد الاله السناني، مجموعه كبير من الاسماء هؤلاء كانوا خريجين المسرح الجامعي، مسرح جامعه الملك سعود الذي بدا في عام 1975. فهذا في هذا الزمن الكبير كذلك، أو ما بين زماننا وذلك الزمن، هناك أيضا أسماء أخرى تخرجت. فدائما المسرح الجامعي هو مسرح لإبراز المواهب ولتخريج ليس فقط الفنانين، ولكن أنا أعتقد أنه سيخرج قادة المستقبل. إذا تحدثنا عن المسرح الجامعي في المملكة العربية السعودية، فنحن نتحدث عن مسرح الشباب، مجموعة كبيرة جدا من الشباب بتقود حركة المسرح في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الطائف، مدينة الورد. ماذا عن شباب المسرحيين؟ المسرح السعودي سواء كان في الطائف والتي مشهود لها بورشة العمل المسرحي، الورشة دائمة العمل والتطوير المستمر، أو عن طريق العمل المسرحي في كل مناطق المملكة. كما ذكرنا تجارب كثيرة ومن الصعب حصرها في يعني جملة أو جملة بسيطة، لكن في الورقة البحثية التي سأتحدث عنها حاولت أن أعمل على مجموعة من النماذج ورصد تجاربها ورصد المهرجانات التي شاركت فيها، ورصد كذلك التجربة أو بداية التجربة، تاريخ بداية التجربة. فأعتقد أن نحن بحاجة للتوثيق أكثر، تفوتنا الكثير من الأشياء الغير موثقة والتي نتمنى أن نتجاوزها في المستقبل. اختيارك لعنوان الورقة البحثية يعني هو اختيار موفق جدا، ويعني احنا سعداء بأنك انت بتشارك بهذه الورقة العمل. مزيد من الأضواء عن هذه الورقة. الورقة تتحدث عن الواقع والمعمول، عبارة عن مجموعة من النماذج المسرحية التي تم النماذج المسرحية الجامعية التي تم رصدها في فترة من 2009 إلى 2019، حوالي 10 سنوات. أخذنا حوالي 4 نماذج. النماذج هذه كانت مختلفة، سواء جامعة الملك عبد العزيز أو جامعة الطائف أو جامعة جازان أو جامعة أبها. منها ما استمر، منها ما قل إنتاجه، ومنها لم ينتج من فترة طويلة. سعداء جدا بتواجدك على أرض القاهرة ضمن الوفد السعودي، ضيف شرف ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. أجمل أمنيات لكم بالتوفيق ومشاركة موفقة إن شاء الله. سعيد أنا كذلك في هذا الحوار معكم سعداء غادة، سعيدة بإلقائكم الضوء الدائم على مسرح الشباب، وسعيد بهذا الاهتمام. بهذا اللقاء مع الفنان السعودي عبد الله العقيل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب، مع وعد بلقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنا معكم من أمام الميكروفون غادة كمال ووائل الدمنهوري. على هندسة الهواء عبد الله محمود، والإخراج أماني أحمد. اطار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي، طف شاور لي شاور لي عليك، حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي. اطار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي، اطار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي، طف شاور لي شاور لي عليك، حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي. ماشي ماشي ماشي كلامي، اللي حيطلب راح يقعد، واللي ما يطلبش يبعد. يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الترماي. طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي، طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي، طرف شاور لي شاور لي عليك، حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي. ورينا اللي دقات ساعة جامعة القاهرة وقد أعلنت 5:30. صوت العرب على هذه الموجات، المتوسطة 621 كيلو هرتز، الاف ام 106.3 في القاهرة الكبرى، على القمر الصناعي نايلسات بتردد 11766 ميجا هرتز.